بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. آمين. ما زلنا أحبتي في الله مع 100 علامة ليوم القيامة، والعلامة التي نتكلم عنها الليلة ضياع الأمانة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا أسند، وفي رواية إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كيف ترفع الأمانة من القلوب حتى لا يبقى منها سوى الأثر الجذر أو الجذر. والحديث رواه حذيفة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أيضا. قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر أو جذر كلاهما صحيح، وهو الأصل من كل شيء. نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجلي، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما أعقله، وما أظرفه، وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه يعني مولاه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث جليل القدر، يبين لنا فيه حذيفة، وحذيفة تخصص في أحاديث الفتن وذكر الشرور التي ستكون في نهاية الزمان وفي آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وسنبين بعد قليل المراد بذلك، المراد بالأمانة يعني، والمعاني التي ذكرها العلماء لها. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. الأمانة المرادة هنا في الحديث يعني الإيمان. ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. قال: وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النوم. ليس المراد بالنوم هنا النوم الحسي، وإنما المراد بذلك الغفلة، حين يغفل العبد فيواقع المعصية سواء بفعل الحرام أو بترك الواجب، فهذه الغفلة يسلب من إيمانه ما يسلب، وينقص من إيمانه ما ينقص. فاحذر من ساعات الغفلة التي يرفع معها الإيمان. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت. الوكت كالنقط في الشيء، كما يقال مثلا للبسر إذا وقعت فيه نقطة قد وكت يعني البلح حينما يظهر فيه اللون المختلف عن اللون الأخضر يقال وكت. فالوكت جمع وكتة، وهي الأثر في الشيء كالنقطة في الشيء من غير لونه. قال فيظل أثرها مثل أثر الوكت، ثم ينام النوم غفلة أخرى فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل. المجل ما يكون في اليد نتيجة للعمل بالأشياء الخشنة، عارفينه؟ مثلا لما يشتغل مهنة تكون شديدة شوية على إيده يحصل إيه في الإيد؟ الإيد تنشف وتعمل زي كلو كده، واخد بالك، زي قرحة مثلا. المجل ما يكون في الكف من أثر العمل بالأشياء الصلبة الخشنة زي البثور كده. يقول وهو يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم المعنى أكثر، فيقول كجمر دحرجته على رجلك. لو الإنسان وقعت على رجله جمرة مشتعلة تعمل إيه؟ تعمل إيه في رجله؟ تعمل بربق مية كده، وفأفيق تلاقي فيها مية كده من جوه. كجمر دحرجته على رجلك فنفط، يعني قرح وبثر، بدأت البثور تخرج في اليد وامتلأت بالماء، فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، تلاقي فأفيق كده على الجلد منفوخة، ولو أي شك يحصل إيه؟ تلاقي المية اللي فيها نزلت. يعني كجمر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كذلك حال الإنسان، ربما تراه من الظاهر له هيئة، شكل الالتزام، سمت الالتزام، فإذا عملته وجدته خائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وجدت المظهر شيء والمعاملة شيء آخر. تعطيه أنت الأمان ويعني تعامله بذلك وهو يخونك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمان. ما يجي مثلا صاحب سيارة مثلا أو مركبة أو غير ذلك، ويبقى الراكب مثلا مسترسل، ما هوش عارف الأجرة كام ولا بتتقدر إزاي، فمثلا يقول له كام يا اسطى، يقول له مثلا 20 جنيه، وهي بخمسة جنيه. هو بذلك هو يعامله على أنه لن يغش، خصوصا لو كان من أهل الالتزام، والظلم منهم أشد والعياذ بالله تعالى. بعض الإخوة كان في أتوبيس، فكان معاه بعض الأطفال، طبعا التذاكر في الأتوبيس بتتحدد للأطفال حسب السن، فهو كان الأخ عامل حسابه أن مثلا اللي تحت السن الملوش تذكرة، فمرتب نفسه يعني ماشي بصورة قانونية يعني. فالمهم الكمساري بيسأله التذاكر، وقال له كذا وكذا، قال له من غير ما تقول أنت لو كذبته تبقى خربت. شو بيقول للأخ إيه؟ أنتوا لو كذبتوا تبقى إيه؟ لأن الناس تنتظر من أهل الالتزام الإيه؟ الصدق والخير، ولا تتوقع منهم الشر ولا الخيانة. وهذه من الفوائد التي ظهرت في المحن الأخيرة، حتى كان الكفار أنفسهم نصارى وغيرهم يقولون عن السلفيين أنهم لا يكذبون ولا يخونون ولا يحورون في الكلام. يقول لك السلفيين كده، يعني هذا بفضل الله تعالى، يعني أثر ظهر على هذه الدعوة المباركة بفضل الله تعالى. قال فيقال إن فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا. إما يقال إن في المنطقة الفلانية واحد أمين، ده دليل على إيه؟ على ندرة هذه المعاني وتلك الأخلاق. يعني أصبحت الكثرة خائنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والقلة هي التي تتخلق بهذه الأخلاق. لذلك أنا أبشر الإخوة الذين يلتزمون بهذه المعاني، أبشروا فأنتم في الزمن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. لا يستجرينك تقصير المقصرين وخيانة الخائنين وغش الغشاشين فتغرى بذلك، ويعني تفعل مثل ما يفعلون، بل أثبت واصدق مع الله عز وجل، فلك الله سبحانه وتعالى، والله معك ولن يضيعك سبحانه وتعالى. قال ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. حذيفة يقول تجربة لحذيفة يقول: ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت. يعني هو يبايع أي إنسان لأن الأصل فيهم الصدق والأمانة وهذا هو المنتشر بينهم. يقول: لئن كان مسلما رده علي الإسلام، يعني لو حصل خطأ أو خلل في البيع فعلم هو به، فبعد ذلك ستجده يعود إليه مرة أخرى يقول: لك عندي كذا، أخذت منك كذا زائدا عن حق. الدين سيرده، دينه وإيمانه سيرده. وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، لو حصل خطأ وكان هذا المشتري مثلا الذي يبايع نصرانيا مولاه سيرده. أما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. وهذا في زمن حذيفة، في زمن الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لو اطلع حذيفة على زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب والأمانة من الإيمان، حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا تحذير لكل صاحب دين وصاحب خلق وصاحب التزام، أنك إن لم تحافظ على التزامك ربما سلب منك التزامك وأنت لا تشعر. بعض الإخوة يتصل بي منذ أيام ويحكي مشكلة بينه وبين زوجه، ثم يفسر سبب هذه المشكلة، يقول وهو يعلل ذلك: السبب أنه ابتعد عن طريق الالتزام، ابتعد عن الدروس، ابتعد عن حلق القرآن، ابتعد عن الصحبة، فصار كثيرون هيئة فقط لا مخبر لديهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، مظهر بغير مخبر، صورة ملتزم. تراه مثلا يضيع الصلاة، يجمع الصلاة مع الأخرى، ينام عن صلاة الفجر، يغش في البيع والشراء وغير ذلك من الأخلاق الذميمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويصد بذلك عن سبيل الله سبحانه. احذر يا صاحب الدين من ذهاب الدين ومن ضياع الدين ومن رفع الدين والإيمان من قلبك، حتى يصير الرجل خائنا بعد أن كان أمينا. وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته وضعف إيمانه وخالط أهل الخيانة، فيصير خائنا لأن القرين يقتدي بمن بقرينه. ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها والمحافظة عليها، وهذا فيه تضييع لحقوق الناس، هذا فيه استخفاف بمصالح الناس وإثارة للفتن بينهم، وهذا واقع نعيشه ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا في من رحم الله. تجد الوظائف إنما تعطى بحسب المحسوبيات وبحسب الرشا بحسب الوسائط ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، تجد هذا يعين هذا لأنه قريب له، وهذا يقرب هذا لأنه أدى إليه معروفا، وهكذا بغض النظر عن الكفاءة، بغض النظر عن الدين والأمان، بغض النظر عن القوة والأمانة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فتفسد أحوال الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا ضيع من يتولى أمر الناس الأمانة فالناس تبع لمن يتولى أمرهم، ولذا يصير الكثيرون مثل هذا الحاكم أو الوالي. فصلاح حال الولاة صلاح لحال الرعية، وفساد حال الولاة فساد لهم. وإسناد الأمر لغير أهله دليل واضح على عدم اكتراث الناس بدينهم، حتى إنهم لا يولون أمرهم من لا يهتم بدينه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم. ولذلك نجد الإمام البخاري، وهذا من ذكاء الإمام البخاري رحمه الله وفقهه، ذكر حديث أبي هريرة الماضي في كتاب العلم. طب لماذا وضع هذا الحديث في كتاب العلم؟ حديث إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، لماذا يضع هذا الحديث في كتاب العلم؟ ابن حجر يفسر فيقول: مناسبة هذا لمتن كتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله متى يكون يا إخواني؟ عند غلبة الجهل ورفع العلم، وهذا من جملة الأشراط. ومن الأحاديث أيضا التي وردت في هذه العلامة قوله صلى الله عليه وسلم: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. صحيح الجامع 2570. أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. وفي رواية: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يبقى من دينهم أكمل إيه؟ الصلاة، ورب مصل لا خلاق له عند الله, لا نصيب ولا حظ ولا حول ولا قوة إلا بالله, صحيح الجامع 2575. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستكون هناك سنون خداعة تنعكس فيها الأمور, فقال سيأتي على الناس إيش سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة, الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والحديث صحيح الجامع أيضا. وما أكثر وما أشد انطباق هذا الحديث على الواقع الذي نحياه, وإلى الله المشتكى. أحبتي, ولأن هذه السلسلة ليست سلسلة وعظية فحسب, ولا سلسلة سردية لمشاهد اليوم الآخر أو علامات يوم القيامة, وإنما هي مع ذلك سلسلة تربوية, فلذلك لابد لنا من وقفة مع خلق الأمانة. ما قدره وما مكانته في الشرع, وماذا يراد به, ما معنى كلمة الأمانة التي وردت في الآيات والأحاديث, وما ثمراتها, وما أثر وما مفسدة غيابها وضياعها, وما مجالات الأمانة وأنواعها, ثم كيف السبيل للتحلي بهذا الخلق العظيم. فتعالوا بنا باختصار نطوف حول هذه المعاني. وأريدك أخي أن تدون خلفي, لا تجلس متفرجا, دون خلفي ولو باختصار ما سنذكره حول هذا الخلق العظيم, ثم انقل ما كتبت لأهلك وولدك وإخوانك وأصحابك لتعود لمجتمعنا هذه الأخلاق الضائعة وتلك الآداب النافعة. أحبتي, الأمانة من أبرز أخلاق الرسل عليهم الصلاة والسلام, صفة ملازمة لكل الأنبياء لا تنفك عنهم أبدا. وقد أمرنا الله عز وجل بالتأسي بهم, فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده, أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ومما ذكر من ذلك في القرآن قول نوح لقومه إني لكم رسول أمين, وقول هود لقومه أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين, وقال نبي الله صالح عليه السلام لقومه إني لكم رسول أمين, وقال نبي الله لوط لقومه إني لكم رسول أمين, وقال شعيب عليه السلام أيضا إني لكم رسول أمين كما في سورة الشعراء, وقال موسى عليه السلام لقومه أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين, يعني لا يخون ولا يخدع ولا يغش ولا يزيد شيئا أو ينقص شيئا مما أمره الله عز وجل بتبليغه. وقال الله عز وجل عن جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتكون من المنذرين, يعني نزل به ملك كريم أمين ذو مكانة عند الله عز وجل, وهذا المنزل سالم من الدنس ومن الزيادة والنقص. وأما ما جاء في فضل هذا الخلق العظيم في القرآن والسنة فالكثير من الآيات والأحاديث, هذا عنصرنا الثالث. من الآيات التي جاءت في خلق الأمانة قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا, وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون, وهذه الآيات سيأتي تفسيرها بعد قليل إن شاء الله. ومما جاء في السنة الأمانة صفة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل وبعد البعثة, فقد كان المشركون يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الأمين, وكان يقول عن نفسه أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض, والحديث في صحيح الجامع 1337. كان يقول عن نفسه إيه؟ اصحى معايا كده وقول معايا كده الحديث, إني أما والله إني لأمين في السماء وأمين في الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يوصف بذلك من قبل أعدائه, فلما أرسل هرقل لأبي سفيان وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمركم به, فقال قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال هرقل: هذه صفة نبي، هذه صفة نبي، اسمع لهذه الأوامر: بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال هرقل وهو ما زال كافرا: قال هذه صفة نبي. ورغم عداء الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم وتعذيبهم لأصحابه، لما هاجر من مكة وكانوا قد تركوا عنده بعض الأمانات والودائع، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم مع أعداء له، مع كفار، ومع ذلك يضعون الأمانات عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ لثقتهم فيه. فلما هاجر كان ممكن لما يهاجر ياخده كل الودائع معه، ما هم خدوا مننا ياما وقتلوا مننا وسرقوا وسفكوا وإلى آخره حمك الله، ولكن ترك عليا رضي الله عنه لرد الإيه؟ الودائع لإيه؟ والأمانات لأصحابها ولأهلها، ثم لحق به بعد ذلك رضي الله عنه. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ورايا برضو كده سريعا الأمانة من أسباب دخول الجنة. حد يجيب لنا حديث الأمانة من أسباب دخول الجنة؟ يلا يا إخوان حديث. فقال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة، اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمنوا لكم الجنة. وذكر منها: وأدوا إذا إيه؟ إذا أتمنتم، وأدوا إذا أتمنتم. وأخبر أن غياب الأمانة، غياب الأمانة من علامات المنافقين، فقال حديث أيوة آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. متفق عليه. وبين أن نقصها نقص للإيمان، نقص الأمانة عند الإنسان نقص في إيمانه، حديث قال صلى الله عليه وسلم: طب ما بتقولوش وبتكتبوش ليه؟ يعني انتوا بتقولوش طب ما تكتبوش، ما تكتب لخص. قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. صحيح الجامع 7179. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني احرص أخي ألا تجلس متفرجا، لأن هذا الدين نحن مكلفون بتبليغه، هذا من الأمانة. إذا حضرت مجلس علم أو درس وعظ فاحرص أن تدون ولو باختصار ما تسمع، وانقل ذلك لغيرك، ينتشر الخير ويكون لك مثل أجر من بلغته بإذن الله تعالى. إن شاء الله تفعلون ذلك من المرة القادمة إن شاء الله. قولي بقى الحديث الأخير كده: لا إيمان، اقعد بقى يا عم، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان يعني بقى كافر. احنا عندنا الإيمان في أصل وفي كمال واجب وفي كمال مستحب، واضح؟ لو كان لهذا الإنسان لا أمانة له مطلقا فيما بينه وبين الله في الشهادة مثلا، فتلفظ بالشهادة مثلا رياء لأنه مثلا جلس بين بعض الناس فأحرج لأنهم أسلموا وهو يعني الوحيد في وسطهم، فقال مثل ما قالوا بلسانه وقلبه لم ينقض لذلك ولم يعرف ذلك ولم يصدق بذلك، فهذا منافق فيما بينه وبين الله. لو أظهر ذلك فعلمنا فهو قد خان في أعظم الكلمات، وهي كلمة الإيه؟ التوحيد. فلا إيمان له مطلقا، وهذا لا نعرفه ولا نعلم به إلا إذا صرح، واضح؟ ثم لو كان عنده تضييع للأمانات التي منها مثلا الصلاة والغسل وسائر الواجبات أو ارتكاب لبعض المحرمات، فهذا نقص لكمال إيمانه الواجب. ثم لو كان عنده ترك للسنن والمستحبات فهذا نقص لإيه؟ للكمال الإيه؟ المستحب. درس الصبح هذا نقص للكمال المستحب، ماشي كده؟ ماشي. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا إيه؟ لمن لا عهد. للقواعد اللي بتدرس في قضية الإيمان والكفر بترسيك في فهم الأحاديث، لما تسمع مثلا ليس منا من فعل كذا وكذا، لا إيمان بعض الناس ممكن يأخذها ويلزع على طول تهمة التكفير، فلان ده كفر اللي رسول قال الحديث، لأنه لا يفقه ولا يفهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونهانا صلى الله عليه وسلم عن الخيانة، وحتى لو تعامل الناس بها معنا نهانا عن الخيانة، حتى لو خانك الناس يقول لك عامل ايه الناس كده كلهم، طب يا عم انت بتغش، اخ بيحكي لي في مركز صيانة، صيانة سيارات وكده، يقول لي يجي الواحد العربية بتاعته مثلا فيها خلل ب500 جنيه يطلعوا له الفاتورة ب5000 كده، يعني إكرامية يعني، خد بالك. لدرجة مرة واحد داخل بعربية فيها بس كده خلل بسيط، فهو صلحه مش عارف بشوية زيت حطهم ولا مش عارف ايه، هو قاعد الأخ قاعد يحكي لي وكده بس أنا مش واخد بالي، وقالوا له مش عارف 1500 ولا ايه، وهي بتاعت إزازة كده ما تسواش 50-60 جنيه، خد بالك. المهم بعد فترة وجيزة العربية حصل فيها خلل تاني وجات، كنتوا لسه واخدين 1500، طب التصليح فين؟ فعشان يداري على النصب بتاعه فراح جايب زي مرزبة كبيرة وكسر حاجة تحت كده بتبقى في العربية من تحت مش عارف اسمها ايه، خد بالك، كسر بتاع كده خد بالك، وقال له العربية دي هيتعمل فيها كذا وبكم ألف. يقول لي الراجل مسك دماغه يعني خلاص هتحصل له مصيبة، والتاني ولا هنا خالص قلب حجر ولا حول ولا قوه الا بالله. الاخ بيقول له ما قدرتش اكمل، سبت الشغل ومشيت، لان قدامه ايه السرقه والخيانه والكذب ده على عينك، كنت ساكت حتى لو نصحهم لا ينتصحون ولا حول ولا قوه الا بالله. تامل فيما يجري في المجتمع من هذه الصور كم هي، ولذلك يعيش الناس فعلا في قلق ولا طمأنينة، يعني لا اطمئنان ولا استقرار عند الكثيرين، يعامل أي بخايف ده صادق ولا كذاب، ده أمين ولا خاين. أما حين تنتشر هذه الأخلاق بين الناس فتجد الطمأنينة وتجد السعادة وتجد الراحة، لأنك تعلم أن هذا صاحب دين سيرده دينه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانة من خاننا، فين الحديث؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. جهزوا لنا شوية هدايا كده للناس اللي بتشتغل. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والحديث صحيح في السلسلة الصحيحة 423. وإذا كان أحبتي هذا هو شأن الأمانة، لسه الآيات بقى هتيجي هنقولها في العنصر اللي جاي. كذلك مما ورد في شأن الأمانة في القرآن، الآيات اللي احنا قلناها من شوية، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. حد يفسر لي الآية دي كده ويأخذ له كتاب هدية. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ها طيب، تعالوا ننظر في ابن كثير. أورد فيها ابن كثير قصة حاطب. مين حاطب؟ نبي بلتع رضي الله عنه، لما علم بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على فتح إيه؟ مكة، فأرسل كتابا يخبر فيه أهل مكة بقدوم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. دي بتسميها إيه في الواقع بتاعنا؟ خيانة عظمى، واضح؟ فلما علم بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا والمقداد وأعاد الكتاب من المرأة إلى آخر القصة. المهم قال عمر يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين. فإنه قد خان، يبقى هنا ابن كثير جاب الحديث ده عشان فعل مين؟ حاطب. فقال دعه يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فإني يعني هم وإن وقع بعضهم في بعض المعاصي مثلا أو تأول أو أخطأ أو نحو ذلك أو حتى تعمد فعل معصية من المعاصي، فإن الخاتمة ستكون على خير إن شاء الله تعالى. ابن كثير بعد أن ذكر الحديث حتى لا يتوهمن أحد أن هذا مقصور، معنى الآية مقصور على الحديث، قال والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. قال والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. احفظ العبارة دي، الخيانة تعم إيه؟ الذنوب إيه؟ الصغار والكبار. يبقى فعل العبد للذنب خيانة، والعياذ بالله، مواقعة العبد للذنب خيانة، الإصرار على الذنب إصرار على الخيانة. ولذلك اصبحوا تائبين وامسوا تائبين كما قال بعض السلف. ما أحد يستطيع أن يعيش بلا، يعني ما أحد معصوم، كلنا أصحاب ذنوب، ولكن جدد التوبة دوما وأكثر من الاستغفار. الإصرار على الذنب من الخيانة، الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. يعني إيه لازمة ومتعدية؟ لازمة يعني فيما بين العبد وبين الله، ومتعدية فيما بينه وبين الناس. طيب من منا يرضى أن يسمى خائنا؟ يكون هذا لقبه، فلان هذا خائن، فلان هذا كفلان، فلان إلى آخره. كلنا يأبى ذلك ويرفض ذلك. طيب من يرضى أن يكون خان الله سبحانه وتعالى أو خان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت تأبى ذلك وتنأى أن توصف بذلك. طيب تارك الصلاة خائن، الذي يتعامل بالربا خائن، الذي يغش الناس خائن، فيه من الخيانة، والذي يطالع عورات الناس ويتتبع العورات خائن والعياذ بالله تعالى، وسائر دروب المعاصي من الخيانة، سواء بترك الواجبات أو بفعل المحرمات والعياذ بالله تعالى، وخيانة لله سبحانه وتعالى. بدل أن يكون ديدا إنسان مثلا هو تتبع ذنوب الناس وأخطاء الناس ووصم الناس بالخيانة، فلان خائن، طيب ابحث في نفسك أنت، هل عندك شيء من أضرب الخيانة، من أصناف وأقسام الخيانة، أم أنك تنزه نفسك عن ذلك وتحرص على الإتيان بأمر الله والقيام بأمر الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هل أنت فعلا من اللي خانوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب كيف تكون خيانة الرسول؟ اسمع لابن كثير يقول: قيل بترك سنته وارتكاب معصيته. الذي يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينطبق أشد الانطباق على الواجبات، ترك سنته وارتكاب معصيته هذا من الخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قيل الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة، لا تنقصوها. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الخيانة. حد يجيب حديث؟ اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست. احفظ معايا ده دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لو طلعت من الدرس بحفظ دعائي بخير كبير جدا. اللهم إني أعوذ بك من الايه، من الجوع فإنه بئس الضجيع، الملازم للإنسان يعني، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. قولوا معايا: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة. يبقى هنا ممكن تفهم بقى الآثار اللي تيجي عن بعض السلف، إن فلان ده كان يتعبد مثلا بالجوع، أو يقعد يوم واثنين ما يأكلش ويجوع في نفسه، يقول لك تهذيب. لا لا لا أبدا، الرسول كان يستعيذ بالله من الإيه؟ من الجوع. وإنما تتنزل هذه الآثار على ألا يتوسع الإنسان في المباح الذي يجعله يتكاسل ربما عن الواجبات، وبالأولى من ذلك ألا يتناول المحرمات، وأن يتحرى فيما يأكل، يأكل الطيب ويأكل من الحلال، وكذلك ينفق ما يرزقه الله عز وجل به في الأوجه المشروعة بعد إخراج الواجب عليه في حق المال. ومن خطر الأمانة أحبتي أنها والرحم، ركزوا والله هذا إشفاق على نفسي وعليكم، صاحب عمل، مدرس، صاحب سيارة، سائق، صاحب مثلا أسرة، زوج، كلها كلنا مبتلى بذلك. ركز بقى في الحديث اللي جاي ده، خطير جدا. من خطر الأمانة أنها والرحم تقومان يوم القيامة على جنبتي الصراط. تعرف الصراط منصوب على متن جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، عليه خطاطيف وكلاليب وشوك كشوك السعدان، لا نور على الصراط إلا من آتاه الله نورا. وكذلك يحمل العبد ما يحمل على ظهره من أوزاره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسفل هذا كله أو أسفل هذا كله جهنم والعياذ بالله، تموج كموج البحر وتتغيظ، تتميز من الغيظ. وأنت تمر وأنا سنمر على هذا الصراط، هتلاقي مين على جوانب الصراط؟ الرحم والأمانة. قاطع الرحم لا يدخل الجنة قاطع، يقول لك أصل أمي عندها كذا وكل بتعمل لي مشاكل ومع زوجتي ومع ويقطع لا اتصل بها على الأقل، اذهب إليها بمفردك، صلها حتى ولو كانت كافرة. بعضهم يقول أبي يرسل لي أرسل لي من المرتب كذا وكذا، أرسل لي. أنت تعطيه المرتب وهو يعطيك مصروفك أنت وما تحتاجه أنت. كيف يأتي بعض الآباء والأمهات لبعض القضاة ويشتكون الأولاد أنهم لا ينفقون عليهم؟ كيف انتشار معاني العقوق تكلمنا عنها في الدرس الماضي. الرحم والأمانة تقومان على جنبتي الصراط. اسمع الحديث، قال صلى الله عليه وسلم، ركز معي وسيب اللي فيدك، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. كلام النبي لما نسمعه نركز، اللي بينام واللي ممدد ونركز، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. اللهم اجعلنا منهم. قال أبو هريرة قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين ضوء البرق يعني، ثم كمر الريح، الريح الشديدة، ثم كمر الطير، وأشد الرجال تجري بهم. وأشد الرجال هذا نوع أيضا إنسان يجري يشتد. قال تجري بهم أعمالهم، يعني السرعة بتاعتك على الصراط جايبها منين؟ من العمل. شوف صلاة الفجر أخبارها إيه من بعد رمضان، كم شهر عدى وكم يوم صليت وكم يوم ضيعت الصلاة. شوف أخبارك إيه مع العمل بأوامر الله سبحانه وتعالى وترك الحرام، ثم الاجتهاد في النوافل بعد ذلك. أخبارك مع القرآن، أخبارك مع صيام اثنين وخميس، ما هو ده بيغذي الفريضة، ده بيحمي الفريضة من الضياع. تسيب أنت النوافل وبعد كده تلاقي الفرائض اتكلت وبعد كده تيجي تشتكي، ما أنت السبب. واليوم الخميس إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو كتاب النوافل من كتاب الترغيب والترهيب بإذن الله تعالى، ونتكلم عن ضرورة المحافظة أو أهمية المحافظة على النوافل. إذن السرعة على الصراط بسبب الإيه؟ الاجتهاد في العمل الصالح. تجري بهم أعمالهم. قال ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم. قال حتى تعجز أعمال العباد. يعني تعجز أعمال العباد؟ ما جابش عمل معاه فمش عارف إيه، مش عارف يمشي. شوف النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه أن أنت يبقى فيه مشقة. أنت شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بعضنا بيشق على الناس ويحاول يعذب الناس تحت إيده أو الطلبة أو الزوجة أو شوف عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حتى ما سبكش وأنت بتعدي من على الصراط واقف يقول ربي إيه، بس انت ما جبتش معاك عمل، هيعمل لك ايه؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير الا زحفا. يا مشهد مروع فعلا، واحد ماشي على الصراط زحف زحف، يعني شوف على ايه، على بايديه ورجليه، رجل كده تتزحلق وتمسك رجل تانية وايد تقع وتمسك ايد تانية وتصيب جوانبه النار. ده لو انا قلت لك واحد بيتشوى هتقول لي ده يستحملها ازاي، لما بالك بقى اما تحتيه جهنم. اللي بيتساهل في المعاصي والشهوات يقول لك ما الشباب كده كله تليفون مليان ونت مش عارف ايه وصفحات مش عارف ايه وتواصل ايه ومحادثات، انت مفكر ده كله رايح؟ ده كله متسجل عليك. ده لو انت واحد دخل عليك تتفرج على الحاجات دي بتكسف وتخبي بسرعه. طيب الم يعلم بان الله يرى؟ إلحق نفسك، التوبة تجب ما قبلها، معنى صحيح وإن لم يكن حديثا، اجتهد في الأعمال الصالحة التي تكفر عنك ما فات من السيئات حتى تعطى سرعة على الصراط. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في نار جهنم أو في النار. مخدوش ناج يعني هيعدي من على الصراط، يتخدش وينجي برضه وينجو، هيعدي الحمد لله، لكن بقى التاني ايه؟ ومكردس في النار، وقع في جهنم والعياذ بالله. انت مش هتقع من على اعلى ناطحه سحاب في العقل، لا لا لا، انت الانسان يقع في جهنم والعياذ بالله. عشان كده الشيخ عمرو قطيبه حفظه الله وبيكلم الطلبه في المعهد عن موضوع الاخلاق والامانه، قال وذكر بعض الاثار انه ربما كلف صاحب الخيانه الذي ضيع الامانه ان ينزل لاحضار الامانه من جهنم، والعياذ بالله، فيصعد بها فإذا هم بالخروج سقطت فنزل مرة أخرى. طب مين ينزل يقدر يصبر على 70 سنة في جهنم والعياذ بالله؟ عشان كده أبو هريرة في آخر الحديث قال إيه؟ والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفة. عايزكم تسمعوا معلش درس مهم جدا، حاولوا النهاردة كده تسمعوه، اسمه لحظات فزع. كلمت فيه عن النار وقلت بعض منه هنا في المسجد قبل رمضان، بس حاول تسمع الدرس الأصلي ده اسمه إيه؟ لحظات فزع. وجبت صور لنار الدنيا وعملت في الناس عشان تحاول تقرب المسافة شوي. كيف لو سقط الإنسان بسبب تضييع الأمانة في النار؟ بر الوالدين أمانة، رفع الصوت على الوالدين عقوق، الإشارة باليد إلى الوالد، حدة النظر إلى الوالد، مناقشة الوالد أو الأم حتى تضجر وتحزن عقوق، وكبيرة من الكبائر، هواء يخرج من الفم كبيرة من الكبائر. أوف هواء، ما بالك الصوت العالي. عايزين نراجع نفسنا ونقف مع نفسنا وقفة نشوف إحنا فين من ربنا. خلق الأمانة سبب لتفريج الكروب ورفع الشدائد. حد يجيب حديث تفريج الكروب ورفع الشدائد وإزالة الهموم بسبب الأمانة؟ حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار. قال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد. مشكله زي بيحصل دلوقت، يقول له حدي عليك، يقول له عندك كعبة روح. شوف الجرأة والله، وفي ناس قلوبها تحس إنها حجارة والعياذ بالله. فهذا الرجل لم يأكل عليه أجرا، وإنما هو الذي ترك الذي له وذهب. يقول لك بقى حلال عليا، بركة يا جامع، عمل له إيه؟ هو مش دلوقتي كده؟ لا، قال فثمرت أجره. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ الأمانة، الإيمان اللي في قلبه. ثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قلت لك خد، انت مرضتش، ما راح خلاص، جيب لك منين؟ انت شايف مع دلوقتي اي حاجة بقى. ادي الي اجري. فقال: كل ما ترى من اجرك. قدامك ده كل الوادي ده باللي فيه هو ده اجرك، من الابل والبقر والغنم والرقيق. الرجل ما صدقش، قال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. انت بتستهزئ بي؟ قلت: لا استهزئ بك. طالما بتستهزئ بي طب تعال. راح واخد ايه؟ فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيء. طب على الأقل إيه؟ يا ريت ماشي، يقول لك اشكر. طب اديني حاجة، مش أنا دفعت، مش أنا ثمرت، مش أنا نميت المال ده؟ يبقى مثلا تلت وتلتين نص كده، زي ما الناس بإيه؟ ما طلب منه شيئا، ولا حتى ذكروا أنه قال جزاك الله خير. خد الإيه؟ ويقول لك اللي يرجع في كلامه وخلينا إيه؟ ممكن ممكن. قال فأخذه كله فاستاق فلم يترك منه شيئا. شوف بقى التقرب بقى، شوف بقى الأسرار بقى. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الإخلاص بيحرك الصخر. إخلاص عمل السر، تقوم بالليل محدش شايفك وتصلي ركعتين ولا ركعة وتسجد وتطيل السجود وتسأل الله من فضله، طلع صدقة ما حدش حاسس بيك وحد يعرف بيك خالص، تحطها في المسجد وفي دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مريض أو مسكين أو ما حدش بيسأل فيه، أنت اللي تتابع الأسرة دي. علي بن الحسين لما مات وجدوا على ظهره آثارا سوداء، فتعجبوا إيه الحاجات دي، فقالوا كان يحمل جرب الدقيق على ظهره والخبز ونحو ذلك ويوزعه على فقراء المدينة، فوجدوه يعول 100 بيت حدش عارف عنه حاجة، 100 بيت اتكشف حالهم لما مات علي بن الحسين، وهو كان عمله في السر. شوف عمل السر. لما إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. غياب الأمانة سبب للإفلاس يوم القيامة. انت طبعا بتكتب ورايا كل ده. غياب الأمانة سبب للإفلاس يوم القيامة. قول كده. قال صلى الله عليه وسلم طب صلي خد 10 حسنات، تمكسل تاخد 10 حسنات. أتدرون ما المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. الله، يعني ممكن أكون أنا وإنت، مش أنت بتصلي؟ وبتصوم وتزكي ممكن تبقى مفلس. رب سلم. ويأتي وقد شتم هذا. شوف الشتم كده دلوقتي بقى أخباره إيه. بص على الشوارع وبص على الحيطان وبص على النت وبص على الفيس وشوف. حتى العلماء لم يسلموا من الشتم. بعضهم يقول عن بعض المشايخ وعلماءنا خصوصا هم للكفر أقرب منهم للإيمان. ولو يأخذ آيات الكفر والمنافقين ينزلها على عشان خلفوا في مسألة اجتهادية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شايف الجرأة على أعراض الناس. حتى ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض السلف سمع رجلا يسب الحجاج. حجاج ده قتل كام؟ 30,000 100,000 110 خد بالك. وأيام الحجاج عدد المسلمين كان كام؟ يبقى اللي قتلهم لكنه قتل كم من المسلمين؟ ما بقولش القتل حلال ولا ده من أعظم الذنوب عند الله. احنا عندنا بفضل تعالى يعني الأمور تقاس بالشرع توزن كل أمر بميزانه. ومع ذلك لما راه يسب الحجاج قال له الله حكم عدل. لأن أخذ من الذين ظلمهم الحجاج يعني هياخد للناس اللي اتظلمت حقهم من الحجاج هياخد برضه للحجاج حقه من الناس اللي ايه اللي ظلموه. يبقى انت ايه امسك لسانك. ها السلامة لا يعدلها شيء. يأتي بقى ايه شتم هذا قذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا. ودي بقى ذنوب الملتزمين أنا بسميها كده كبيرة كبائر. يقعد يقول لك الأخ فلان ده مش عارفين بس ربنا يعفو عنا وعنا يعني عايز بيرمي يعني بالكلام. وفلانة دي مش عارفين في ناس داخلة وطالعة خد بالك. فلان ده كل ما يجي الدرس وتلاقي وإخوة ويقعدوا مع بعض في مجالس يأكلوا في لحوم الناس. الشيخ محمد إسماعيل قلت لكم في الحج أخي سمع وقول اللهم إني أعوذ بك من شر لساني اللهم إني أعوذ بك من الغيبة عمال يكرر يكرر يكرر. ما إحنا لسانتنا تعمل فينا إيه؟ امسك لسانك ما تتساهلش في الكلام عن الناس. ذكرك أخذ بما يكره من الكبائر والعياذ بالله تعالى. يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. يعني أنت ممكن تلاقي عمل كده عملته وتعبت فيه يوم القيامة يتاخد منك ويتعطى الواحد. ممكن جاهز كده ياخد بالك وما كفتش الحسنات بتاعتك. عندنا ذنوب خد ذنوب ياخد ذنوب يرجع يترمى في جهنم والعياذ بالله تعالى. هل تصبر؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك للصحابة وبين لهم هذا المعنى وهم من هم في اجتهادهم في طاعة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمناء وأن يرزقنا الأمانة وأن يجعلنا من أهلها ونعوذ به من الخيانة. ثم تبقى عدة عناصر في غاية الخطورة وهي ما الأمانة بعد أن بينا قدرها من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث التي جاءت فيها. تبقى آية مهمة وهي قول تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أنا أخرتها لأنها ستأتي في تعريف الأمانة. ما الأمانة وما مجالاتها يعني كيف تكون الأمانة وأين تكون وما المطلوب مني أنا في القيام بالأمانة وتحقيق الأمانة. ما مجالات الأمانة وما صفات أهل الأمانة وكيف أتخلق بهذا الخلق. هذا ما سأتكلم عنه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله وقدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يجعله في موازين حسناتنا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.